النوع من الموازنة، النوع من الموازنة وفهم المصلحة. فالعالم الذي يلابس العوام غير العالم حبيث المكتبة. يعني هذا، فالعالم اللي بيلابس العوام ده اللي بيستخدم سياسة العلم التي هي أعوص من إتقانه، من إتقان العلم نفسه. ولذلك قد نجد للعالم أو للإمام في المسألة الواحدة أكثر من فتوى على حسب السائل، على حسب السائل، على حسب الواقع الأمر. كما حدث مع ابن عباس رضي الله عنه، سئل عن قاتل النفس، عن قاتل النفس. نعم. هذا صحيح، ابن عباس معروف أنه كما في البخاري وغيره لا يرى لقاتل المؤمن توبة. ولكن صح عنه حتى في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمة الله عليه لما عن عطاء بن يسار قال: كنا جلوسا مع ابن عباس فجاء رجل فقال: يا أبا العباس، إني خطبت امرأة فأبت أمها أن تنكحني فغرت عليها فقتلتها، ألي توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: اذهب فيعني افعل من الخيرات ما استطعت، أو نحو هذا الكلام. قال: فلما مضى الرجل سألناه: لما سألته عن حياة أمه؟ قال: لا أعلم شيئا يقرب من الله مثل بر الوالدة. فده يعني واضح، دليل على أنه واضح على أنه يرى أن له توبة. وفي نص صريح برضو صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء فقال: يا أبا العباس، ألقاتل المؤمن توبة؟ قال له: لا. فلما مضى فقالوا له: ألم تفتنا قبل ذلك أن له توبة؟ قال: إني أظن أنه يريد أن يقتل. فقالوا: فأرسلنا خلفه فوجدناه كذلك. يعني السحنة بتاعته زي ما واحد يدخل مثلا لمحل سكاكين، خناقة قدام المحل، يدخل يقول: راجل السكينة دي بكام؟ اديني سكينة. هل يجوز له أن يبيع السكينة وهو يعلم أن فيه خناقة قدام المحل؟ لا يحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع السلاح في الفتنة. ما يجيش واحد يقول: لا، الأصل في السكينة البيع السكينة الجواز، وتذبح بها فرخة وتذبح بها بني آدم، طالما أنه يجوز كذا ويجوز كذا فيجوز البيع. يجوز البيع إذا لم يكن ثمة واقعة. هو ده العالم، الرجل لما يقول له ما ببيعش سكاكين لأن في خناقة قدام المحل وممكن يقتل بها إنسان، هو ده الفقه. ما أقدرش أرجع إلى أصل المسألة. ولذلك الحقيقة ابن حزم مثلا زي ما ابن المواق بيقول، وكان يعني على ابن حزم، يقول أنه لم يحسن سياسة العلم التي أعوص من إتقانه. وكانت النتيجة أن ابن حزم لما حصل الممالأة عليه نفوه إلى بلده مرة أخرى وأحرقوا كثيرا من مصنفاته، وانتهى مذهبه بخلاف ابن عبد البر. ابن عبد البر مثلا مالكي لا، وحتى ابن عبد البر حتى نفسه نفس هادئ جدا، ويصل انت تقرأ ابن عبد البر تحس فهو الحقيقة يعني انا عايز اقول، وكنا تفرعنا كثيرا، عايز اقول ان باب التربية، نرجع الى ما كنا فيه، باب التربية يحتاج الى كتائب من اهل العلم، ودي تحتاج الى ان الواحد يلزم مسجده. طب انا كيف الزم انا مسجدي وفي عشرات البلاد تحتاج الى كلمة مني؟ فانت بتبقى محتار ما بين هل امكث في مسجدي ولا اخرج، ولا اخرج اعلم الناس. فانت بتختار الثانية، ان تخرج فتعلم الناس، فبيحصل نوع من التقلص في باب التربية. عشان كده بتظهر الايه، بتظهر هذه المشاكل. يعني مثلا خلينا نقول مثلا في السنوات الاخيرة عشرات الالوف يرجعون الى الله عز وجل، زرافات واحدة، اللي برا مجتمع الملتزمين بيبصلهم من برا على انهم زي الملائكة، يظن بقى على حسب ما بيقرأ في الكتب ان هم دول المثال، لا تلاقي فيه غش ولا تلاقي فيه مثلا كذب ولا تلاقي فيه نصب ولا الكلام ده. بيدخل الالتزام بهذه الروح. كان المفترض ان الناس اللي داخلين على الالتزام دول يكون فيه ناس جاهزين للتربية، اول ما يدخل ادخله المحضن عشان يتربى. لا، الواقع انه بيدخل بمنتهى الحرارة، ينتظر ان يكلف بعمل، ينتظر ان المجتمع ده يحتضنه، فيفاجأ ان مفيش حد يحتضنه، ناس زيه بس. كل اللي ميزه انه مثلا بيعملوا طاعات، ملتحين او لهم مثلا الالتزام او الكلام. يبتدي هذا الانسان كان له جاهلية، كان له اعمال منافية، كان نصابا مثلا، اكل فلوس الناس وكذب على الناس والبدع والكلام ده. دخل اعفى لحيته، خد المظاهر، مظاهر الالتزام يعني، انتظر حد يربيه، مفيش حد رباه، هو بقى اللي بدأ يربي الايه، يربي الناس، تاخد بالك ازاي، ورباهم فعلا. فتلاقي برد، يعني اصبح نصاب باللحية بالظبط كده، يعني برد بقى، مفيش حد يكلفه. يدخل المسجد مثلا ما يلاقيش حد يسأل عنه اذا غاب،

إنما أنا مهمتي أن أثبت قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت. أنا لي آمر، وأنا ليس من صلاحياتي أن أغير الفتوى إلا في حدود الاجتهاد وحدود مسائل النوازل برضو التي أرجع فيها للشرع. يعني برضو أنا لا أسبح في الهواء، لا برضو أنا محكوم حتى لو كانت من مسائل الاجتهاد إلا التي يسوغ الاجتهاد فيها زي مسائل النوازل الجديدة. خلاص يبقى لابد أن يكون عندي آلة العلم، آلة العلم من أصول الحديث اللي هو عشان أعرف صحة الدليل، وبعدين أصول الفقه عشان أعرف كيف أتصرف مع المعاني دي. كلها تحتاج إلى ناس جادين غير لاعبين. الولد من صغره بيتعلم، لأن علم أصول الحديث علم أصول الفقه ده علوم بعيدة الغور عشان الإنسان يغوص فيها، وبعدين يبقى له فيها ملكة. عايزة من أول ما الإنسان يعرف يمينه من شماله لابد يكون في أب دارس القضية نفسه ابنه يطلع عالم، أم فهم القضية نفسها ابنها يطلع عالم. الاثنين دول لما يتضافروا ومذهبه يكون أو اتجاههم يكون اتجاها واحدا ممكن يطلعوا الولد اللي هو له العلم وله الحشمة. فعشان كده احنا بنقول، يعني لما بقول أنا عايزين علماء، أنا ما احنا بنتكلم اهو، يعني أنا أعلم ناس كثيرين يتصلون بي مثلا من القاهرة أو من غيره، من أصعب الأيام عليهم يوم الجمعة، يقول لك هصلي الجمعة فين، ويقعد يلف في بعض الناس يقعد يلف بالسيارة في الشوارع، أصلي فين أصلي فين أصلي فين. دي طبعا هذه محنة جسيمة انه مش لاقي حد يهزه. في ناس بيطلعوا يتكلموا، وجد من يقول له اين تسهر الليلة، ولم يجد من يقول له اين تصلي اليوم. بالضبط كده، محنة مش لاقي الكفء، مش لاقي الكفء. وبعدين الناس برضو العوام ما فيش حد يقدر يستغفلها. الذي يهز القلوب يظهر عليه انه بيهز القلوب، مش اي واحد يستطيع ان يستغفل الناس. انا ساكت ما بتكلمش صحيح، لكن عارف اذا كان ده راجل بيتكلم صح ولا غلط. انا واحد من العوام، كان في واحد في قريتنا يعني بيخطب الجمعه وكده، فواحد من الفلاحين الناس البسطاء فقال لي اعمل معروف قول لي فلان يقلب الشريط. يقلب الشريط ليه؟ بقول خلاص زهقنا، هي خطبه واحده. خطبه يجيب اولها اخرها واخرها اولها، ويجيب الوسط يحطه في الاخر، تاخد بالك ازاي؟ هي خطبه واحده. فده لما يكون رجل مثلا فلاح بسيط يعني مش متعلم الكلام ده ويقول ايه وسطاء ان يكتشف هذه فده رجل مميز. فالجماهير مش مغفله، الجماهير ممكن ما تكلمش، لكن الجماهير عارفه ده مميز وعارفه ده كويس، والانسان بيخترق قلوب الخلق، ده دي ملكه وموهبه اكيد. فطبعا من المحن الحقيقه قله الكوادر المحسنه. المفروض انا لو عايز انشر دعوه الاصلاح، كل انسان له علم وله حشمه اقول له انطلق، لا تقف، بل وقوفه جريمه. جريمة ليه؟ مع إقبال الناس هذا الإقبال الشديد على دين الله عز وجل، وعايزين يتعرفوا. وفي محنة أخرى الحقيقة إحنا بنقابلها، يعني لما بنقول للناس لازم يبقى لك مستشار، بيجي بقى جايب لحياته الماضية كلها وقول لي احلم عليا بقى واسمعني، أنا عايز أقول لك أنا عملت إيه في دنيتي دي علشان تقول لي الذنب ده أخلص منه إزاي وده أخلص منه إزاي، وأنا عايز أقول له اختصر، لان عشان يقول له حياته الماضيه. طب ما انت اللي طلبت منه يكون له مستشار. ما انا وعشان كده يعني بعض الناس، وانا برضو بالمناسبه اقولها، مثلا يبعت رساله على المحمول، لما انت مش عايز ترد امال مدينا رقم التليفون ليه؟ ده انا مش قادر اعمل له حاجه. بس اكيد مش انا هذا اللي لا لا. يعني الانسان لما يكون بيتكلم مثلا في حدود 5 ساعات في اليوم وعنده مهام اخرى ما بين دروس ومحاضرات وقناه فضائيه، ممكن اكون عندي مجلس صلح، ممكن اكون عندي تسجيل، ممكن اكون يعني مثلا خلاص دماغي عايز اخد جزء من الراحه عشان استريح، عندك اسره كامله عمال تعالج ده مش عارف تعمل حاجه، وبعدين بتقفل المحمول او بتوقفه، المهم توقفه ما يعرفش يوصل لك. هو عايزك منين ما يطلبك لازم يلاقيك. العوام لا يعذرون، ما يعرفوش ان النهارده مش هو الوحيد اللي بيتصل الوف من جنبات الارض. يعني لو افترضنا جدلا انا مثلا بخدم 10,000 انسان، خليني انا الحجه بتاع 10,000 بني ادم في العالم، مش هقول 100,000 ولا 200,000 ولا مليون ولا الكلام ده، 10,000 بني ادم من جنبات العالم بيرنوا عليا علشان اللي يستفتيني واللي يستنصحني والكلام ده، هل ممكن اي انسان يصل؟ هل انا ممكن كانسان اقدر اخدم 10,000 في اليوم؟ ما يكفي طبعا الوقت. مستحيل، ما اقدرش اعمل حاجه زي كده. واخد بالك؟ فهو الـ الـ الـ العوام لا يعذرون، عايز الحاجة لازم يلاقيني فورا، والا من ذلك بكثير. نعم القسم اكبر من ذلك بكثير. انا عارف ان يعني حضرتك تفضلت وقلت 10,000، فما بالك لو ضربنا ال 10,000 هذه في اكثر من، انا قلت من انا قلت 10,000 حتى لو 1000. نعم لو 1000 انسان بيتصل عليك في اليوم عشان خاطر تحل له مشاكله او تسمع او الكلام ده، ما بتلاقيش برضه بعض الوقت انك انت تبذله للناس. فدي مشكله، قله عدد العلماء، قله عدد المربين، اكبر مشكله بتقابل الصحوه دي. ولذلك بقول لك بيبرد. نعم. يبرد شيئا فشيئا فشيئا، يرجع للاخلاق السيئه مع السمت، يبقى خلاص الناس يسوء ظنها. أيقول لك فلان ملتحق كان بيشغل أمواله وخد الأموال وهرب، هذا كان نصاب قبل ما يلتحق مثلا. نعم. فيحمل هذا الخطأ على الاتجاه بالكامل، على الاتجاه بالكامل. فأنا أنا قابلت ناس أيام ما كان شركات توظيف الأموال، وحصلت القصة القديمة المعروفة دي. نعم. واحد قابلنا على المسجد قال مش قال بيقول لي مش حرام عليكم تاكلونا؟ قلت له أنت مين وأنا كلتك إمتى؟ انا يا ابني ماليش علاقه بيك. قال لي انتوا كلتونا، انا حطيت الاموال في عند مش عارف فلان، انا بقيت الان مستحق لاموال الزكاه. طيب بالهنا والشفاء. فانا دلوقتي يعني انا لما كلتوش حملني الاتجاه. عشان كده بنقول لكل واحد ملتزم ولكل اخت ملتزمه، كل واحد فيكم سفير لهذا الدين. والدول عاده لما تبعت سفير بتبعت واحد دبلوماسي ما بيزعقش حد، يسرق الكحل من العين زي ما بنقول، علشان يشرف الدولة وما يورطهاش. فكل إنسان فعلا محب لدينه بيعتبر نفسه سفيرا لهذا الدين، وإن كل غلطة هو بيغلطها محسوبة على الدين. بكل أسف الناس عادة لا يفرقون بين الدعوة وبين الداعية. هذا بالنسبة للعوام الملتزمين. بالنسبة للعوام عوام الملتزمين. نعم. فضلا عن العوام الذين لا يعرفون شيئا. لأنه نقطة شيخنا أن احنا اصبح الخلط، عفوا الذي تفضلت فضيلتك به، ان الخلط الاكبر ايضا انه ما دام صار ملتحي صار عالم. بالضبط كده عند العوام. معناته هذا شيخ، فهو كلمه شيخ ليست فقط الالتزام، انما شيخ اصبح عالم. فمتوقع منه انه هو يفتيه وانه هو يئمه في الصلاه وانه هو يكون عنده اجابه حاضره لكل الامور. وما يقبل منه، بالاضافه انه ما يقبل منه الاخطاء، ما يقبل منه يقول انا ما اعرف. انا ما اعرف بالضبط كده. صح. نعم صح بكل اسف يعني. فهي هذه القضيه التي يجب ايضا ان ينتبه، انه مساله السفاره اللي تفضلت شيخنا كنت يعني يعني عايز اقول ان كل انسان يعني يتقي الله عز وجل ويعرف ان العوام في خلط. ده كله سبب غربه الدين. يعني في الايام الاولى للاسلام، القرون الاولى الفاضله، ما كنتش لاقي هذا الكلام، ما كنتش لاقي قصه ان ده ملتحي يبقى ازاي يبقى مش عارف. لا كان معروف ان في عوام وفي علماء وكل واخد السمت، لان في بعض الناس بكل اسف وانا دي عايز اقولها بيعتقد انه ما ينفعش يطلق اللحية الا اذا اتعلم. يقول لك اصل اللحية دي مسؤولية وانا لازم ابقى قدها. لا، اللحية ما لهاش علاقة بعلم، اللحية ده سمت انت مأمور به حتى لو كنت من اجهل الخلق. طالما انك مسلم انت مأمور، لان اعفاء اللحية واجب، فرض، فرض لازم على قول جماهير اهل العلم انه لا يجوز حلق اللحية. فدي لانها القصد منها السمت، ان انت منين ما تكون في اي مكان يقال هذا مسلم. يعني لا يحدث اي خلط، لا سيما في هذه الازمنه المتاخره التي حدثت فيها اختلاط الازياء. نعم. بحيث ان لو اتنين ماشيين في الشارع انت لا تستطيع ان تقول ما دين هذا، ما دين هذا، ما تعرفش تقول. بخلاف لو انا ماشي في الشارع مفيش حد يقدر يختلف عليا مثلا يقول هذا مسلم. لكن لو افترضنا لابس بدله وكرافته ومش عارف ايه والكلام ده اللي ماشي، واتنين ماشيين جنب بعض، انا لو قلت لك ده ايه، انت ما تعرفش تقول ده ايه. يمكن يكون مسلم، ممكن يكون مسلم، ممكن يكون غير مسلم. نعم. بسبب اختلاط الازياء واختلاط الاشكال والكلام. فالقصد من التمييز ان تظهر عزه المسلم. نعم. ليه؟ المسلم للمسلم له حقوق لا ينبغي ان تصرف لغير المسلم. السلام وتشميت العاطس، السلام وتشميت العاطس والإعانة والنصرة والكلام ده، في حاجات اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم على المسلم خمس معروف. فهو الحاجات دي لو أنا حصل عندي نوع من الخلط ما أعرفش أقولها، بعض الأشياء ما أعرفش أقولها. نعم. لأنك لا تبدأ غير المسلم بالسلام مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بسلام، وحتى في العطاس. نعم. تشميت العاطس في أبي داود وغيره، تشميت العاطس كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء ان يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول لهم يرحمكم الله ويصلح بالكم. دي برضو انا عايز انبه على حاجه يعني. واحد قال طب ما هو ادعى لهم برضو، بدل نقول له يجوز الدعاء للكافر ان يسلم لكن لا يجوز له الرحمه

فأقوم أنا من الركعة الأولى. أنا بقى عارف القصة، عارف إن أنا هقعد وهقوم، فأقوم أقعد، يقوم اللي جنبي قام. لا قام وقف، لا أنا قاعد أم قاعد، وفجأة لا أنا قام أم ناطط يعني حتى والصفوف طالعة نازلة. فطبعا كده إحراج، يعني كأنه ساهب صلاته، يعني مش واخد باله من الصلاة، أنا عمال أقوم وأقعده وهو الراجل إيه مش واخد باله من الموضوع. بعد ما نخلص الصلاة خناقة، شوية عيال وشوية مش عارفين لخبطونا في الصلاة وبتاع الكلام، برضو إيه كبرنا في دماغنا والأذى. طب ما يقول لك روح ما تصلي، بس هو برضه محتاج. تحريك الإصبع ده عمل لنا مشكلة. أنا مرة كنت جالس وجنبي واحد من إخواننا الفلاحين وجنبيه أخ لنا، فطبعا تحريك الإصبع زي ما الشيخ الألباني علمنا، أنا كنت طبعا زمان بحرك الإصبع واحد اللي يشير بها يشير يشير يشير. طبعا هو الشيخ ناصر رحمة الله عليه لما حركت الإصبع جنبه وأنا بصلي في عمان جنبه، قال لي جبت دي منين يعني، ليه؟ كانت حركة غريبة، كنت مثلا أقعد إيه أعمل كده أعمل كده، واخد بالك إزاي؟ لا الشيخ قال لي لا، المفروض إنك أنت تعمل كده كده، تحركها إيه يعني في يعني لا تصرف عن القبلة وتحركها في مكانها إيه، يهز هزا شديدا، هزا شديدا. نعم. شديدا. أنا بقى كنت شغال بقى إيه في الأزرق يعني إيه. المهم بتشوط حاجة بالضبط كده، فالراجل أنا عمال أعمل كده وصاحبي بيعمل كده، فهو عينه رايح عليا شوي ورايح لصاحبي شوي، هو متوقع أن القطار يعدي وشغالين أنت بتعطوا إشارات القطار. فبعد ما خلصنا قال لي عم الشيخ انت طول الصراحة عملت انت ردود لي، قلت له انت بتستهزئ بالسنة لي، ده سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي يا عم سنة ايه وبتاع، وبتنت ردود بتعمل كده ومش عارف ايه وبتاع. طبعا برضو كبرانا في دماغنا، طبعا دي كلها مستحبات، لكننا فعلا نفرنا الناس كثيرا. ما انا ما فطنت بقى للقصة دي الا وانا في سنة رابعة في الكلية. نعم، اعتقد ان هذه يعني كانت نقطة تحول رئيسة في حياة فضيلتك، وكانت نقلة. اعتقد هذه النقلة تحتاج الى وقفة اطول، سنعود للوقوف مع هذه النقطة تحديدا، والى المرحلة اللي بدأت الصورة تتضح فعليا عند فضيلتك وعند بقية الصف الاول من الدعاء في ذلك الوقت، نعود لها باذن الله عز وجل، ولكن بعد الفاصل. فابقوا معنا احبتنا في الله.